بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب علامات حب الله تعالى العبد، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية صدر الله تعالى هذا الخطاب بالنداء لعباده المؤمنين تحذيراً لهم وتنبيهاً على خطر الردة، فصدره بالنداء تنبيهاً على عظم الردة، وصدره بوصف الإيمان تحذيراً لهم من الردة ولبيان عاقبتها الوخيمة. قال: يا أيها الذين آمنوا، يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، من يرتد منكم عن دينه، أي من يرجع ويعود من الإسلام إلى الكفر. والمرتد في اللغة هو الراجع. قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي ترجعوا. وأما شرعا فإن المرتد هو الذي يرجع بعد إسلامه بأن يكون على الإسلام والإيمان ثم يرجع إلى الكفر والعياذ بالله. والردة ترجع إلى أمرين: الأمر الأول الجحود، والثاني الاستكبار. فالجحود في الأمور العلمية التي يطلب تصديقها والإيمان بها واعتقادها، والاستكبار يكون في الأمور العملية التي يطلب إيجادها وفعلها. والردة والعياذ بالله تحصل بواحد من أمور أربعة: الأمر الأول الاعتقاد، كما لو اعتقد أن مع الله شريكاً أو ظهيراً أو معيناً، أو شك في وجود الله أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو نحو ذلك، فإنه يكون مرتداً والعياذ بالله. الثاني مما تحصل به الردة القول كالاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشريعته. قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالث مما تحصل به الردة الفعل كالسجود للصنم والذبح لغير الله، فإن هذا من الشرك الذي يخرج الإنسان به من الإسلام. والرابع مما تحصل به الردة الترك، بأن يترك ما يكون تركه كفراً كترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة فقد كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، سوف تدل على التحقيق وتأكيد الوقوع، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي أنكم إذا ارتددتم عن دينكم فإن ردتكم لن تضروا إلا أنفسهم، فالذي يرتد عن دينه لا يضر إلا نفسه، لأن الله تعالى غني عن العالمين. فسوف يأتي الله تعالى بأقوام صالحين وبرجال مخلصين يهديهم الله تعالى حتى يقوموا بدينه نشراً وجهاداً في سبيله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم لإيمانهم بالله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون لما من عليهم من الهداية للإيمان، ولما تفضل عليهم من الجود والإحسان. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبوا الله تعالى لما يغضوكم به من النعم، يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، أي أنهم يخفضون جناحهم لإخوانهم المؤمنين ويلينون لهم، أعزة على الكافرين أي أقوياء يظهرون لهم القوة والمنعة والغلبة، فهم معتزون بدينهم يجاهدون في سبيل الله. الجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا، فهم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأقوالهم وأفعالهم. والجهاد في سبيل الله من أعظم علامات صحة الإيمان، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يخافون لوماً من الصدع بالحق، ولا يخافون أن ينتقدهم أحد، لأنهم يطلبون رضا الله فيقدمون رضا الله تعالى على غيره، فهم يصدعون بالحق ويبينون الحق، لا يخشون في ذلك أن يلومهم لائم أو أن ينتقدهم منتقد، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، ذلك أي هذه الصفات التي من الله تعالى بها على هؤلاء العباد المؤمنين المخلصين، ذلك فضل الله أي عطاؤه ومنحه، يؤتيه من يشاء أي يمنحه، ذلك فضل الله أي عطاؤه ورزقه، يؤتيه من يشاء يعني يعطيه ويمنحه لمن يشاء ممن تقتضي حكمته ذلك. والله واسع عليم، واسع في فضله وعطائه ورزقه، بل واسع في جميع صفاته. عليم أي أنه واسع العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها أولا التحذير من الردة عن دين الله تعالى، وأنها والتحذير من الردة عن دين الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يرجع الإنسان من الإسلام إلى الكفر. والردة لا تكون إلا إذا كان الإسلام مسلماً ثم ارتد، أما من كان على كفره فلا يقال إنه ارتد، لأنه كافر أصلي وباق على كفره. ومنها أيضاً غنى الله تعالى عن خلقه، فالله تعالى غني عن خلقه، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، فمن ارتد وكفر فإن ضرر ذلك على نفسه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وكذلك أيضا من آمن فإنما ينفع نفسه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفيه أيضاً فضيلة هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى، وهي أنهم يحبهم ويحبونه، وأنهم يجاهدون في سبيله، وأنهم لا يخافون لومة لائم. ومنها أيضاً أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والقول والفعل من أصدق علامات صحة الإيمان. ومنها أيضاً مشروعية بيان الحق وإظهاره، وأن الإنسان لا يخشى ولا يخاف في الله عز وجل لومة لائم، لكن هذا أعني الصدع بالحق وبيان الحق لا بد أن يكون موافقاً للشرع فيما يقول، وأن يكون موافقاً للشرع في أسلوبه وفي خطابه، لأن الحماسة والحدة والعاطفة قد تولد أموراً لا تُحمد عقباها، فعلى الإنسان أن يكون في بيانه وفي إظهاره الحق أن يكون حكيمًا ينزل الأمور منازلها ويضع الأمور في ميزانها، لأن العاطفة والحماس إذا لم يتقيد بشرع الله تعالى فإن العاطفة إذا لم تحكم بالشرع تكون عاصفة تعصف بصاحبها، وقد يكون في ذلك ضرر على الإسلام والمسلمين وشر وفساد لا يعلمه إلا الله. ومنها أيضا إثبات سعة علم الله تعالى لقوله والله واسع عليم، وفيه أيضا سعة صفاته سبحانه وتعالى، فهو واسع عليم، واسع في رزقه، واسع في عطائه، واسع في رحمته، واسع في مغفرته، واسع في جميع صفاته. ومنها أيضا الحرص على التحلي بهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى. ومنها أيضا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى وأنه يحب ويحب، وإثبات أيضا صفة المشيئة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكل ما يصدر منه سبحانه وتعالى فإنه صادر عن مشيئة وعن إرادة وعن حكمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.